Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را بسم الله أحسن القصص بما السلام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. Oh. شعرك يا يوسف، قال لها هو أول ما يتساقط مني بعد الموت. قالت له ما أجمل جسمك يا يوسف، قال لها هو أول ما يأكله الدود بعد الموت. فقالت هيت لك، أي تهيأت لك، فأقبل علي. فقال معاذ الله، وحد الله، بالله عليك يا مولاني. ها ليش يا صدام؟ ليش يا صدام؟ لسه بدري وبراحته. الحاج عبد المفدي راجل طيب ويستاهل، مش هنتنازل عن الساعتين الهمزه. اديني قلت لك، اديني قلت لك والله. إذا كان سيدنا يوسف أعطي شطر الجمال، فالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال. سيدنا يوسف مولانا بسمه هو متعدد ساعتين. فتقروا مكار الشيخ عمل لك الخيار أبو أسامة تطلع مكار الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. مش استماع للقرآن ده. سير الراجل يقدر إن ربك عليك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وَلَمَّا بَلَغَ قال وغلقت الأبواب ولم يقل وأغلقت الأبواب لأنها غلقت الأبواب إغلاقا محكما بحيث لا يستطيع على فتحه إلا الله سبحانه وتعالى. وحد الله. وغلقت الأبواب يا مولانا تالي. وغلقت الأبواب وقالت ايت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Oh. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى ربي كذلك لنصرف Thank you.